طلعت شمس الحريه على العامل والفلاح، طلعت شمس الحريه على العامل والفلاح، واساس الاشتراكيه نور وتعاون وكفاح، ومدام الايد في الايد العزم بيبقى حديد، ومدام الايد في الايد العزم بيبقى حديد. وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي، شيل المحصول بفلاحتي. وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الارض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح. في المروة بتجري المية وتسلم عن نوار، في المروة بتجري المية وتسلم عن نوار، والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار، والبركة محوطة عليا في الجرن وفي الدوار، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها، والنعمة عشان برعيها ربك بيبارك فيها. وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي، وحكمتي رفعت قيمتي وادتني الأرض بتاعتي، فلاح فلاح فلاح فلاح فلاح في زراعتي، شيل المحصول بفلاحتي. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمارة، نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ. ما ننساش النيل برضو، وخصوصا أن أنت ابن من أبناء كفر الشيخ، والنيل ده النيل العظيم. ما هي دي برضو مشكلة قائمة، التعدي على النيل وعلى كسوره وعلى الجزر اللي فيه. وأنا الحقيقة بستغرب قوي لما السيد وزير الري كل يوم يطلع يقول لك الإزالات وأزلنا كذا، وانا لما بروح بلدنا زي ما هي، وانا بروح زي من بلدنا لحد تسوق على مسافه حوالي 16 كيلو كل شيء كما هو، بل في اكثر تحدي، ان في زياده، في ناس بتبني الى الان على ضفاف النيل. وبسال السؤال، ان احنا ناس للاسف ما بنحافظش على النعمه اللي ربنا ادهالنا. الصرف، الناس دي بتصرف فين؟ الصرف بتصرف فين؟ وخصوصا انا هقول حاجه، أنا كنت في أمريكا في الفترة شهر يناير وفبراير لما حصلت مشكلة السدة الشتوية وارتفاع معدل الأمونيا في مية النيل، واخد بالك؟ والسمك مات وطفى على وش المية، والناس اتكلمت، ومحطات مية الشرب توقفت عن العمل لأن المصدر الأساسي بتاعها من النيل. صح، ماشي. فشفت تقرير في السي إن إن أحزنني. التقرير ببساطة عرض المشكلة وبيقول ان المشكله دي بقى لها حوالي 15 سنه في مصر بتتكرر. فبيسال، المشكله بقى لها 15 سنه، اين المسؤولين واين الباحثين في التعامل مع المشكله دي عشان ايجاد حلول ليها؟ انا برد على السي ان ان وبقول ان للاسف المسؤولين غايبين، لكن علمائنا وباحثينا، وخصوصا في استاذه في كليه زراعه طنطا، والست دي أنا للأسف لا يحضرني اسمها، لكن أذكر أن أنا لما قابلتها وكانت بتشغل منصب رئيسة لجنة البيئة في المجلس المحلي لمحافظة الغربية، ومهتمة جدا ببحيرة البرولس وبالنيل وبالناس اللي بتعتدي على النيل وعلى تلوثه، وعاملة دراسات في منتهى الجمال، وللأسف ولا حد بيسمعها. وأجدع ناس عندنا، ودن من طين ودن من عجين، أنا بنقل لهم لما بتسألهم انتوا فين من 15 سنة، لان دي مأساة مأساة. هاني الودينا يا شهدي صافي، يا شهدي صافي صافي، بيتك عندينا يا خلي وافي، يا خلي وافي وافي، هاني يا نيل يا شهد صافي صافي. حبك لغرض الوصول انت ابن من ابناء كفر الشيخ، دخلتنا في الاراضي الزراعيه والنيل، طبعا حقك وحقي معاك ان انا ابقى مهتم ايضا، لكن احنا عايزين نعود بقى مره اخرى الى الراديو صديقي وبرامج الراديو بقى. هنعود لبرامج الراديو صديقي، بس انا عايز اقول للراديو صديقي وعزيزي الحميم والقريب مني ان ده دورك انك تنقل معاناه الناس دي. وانا بتكلم، وعلى فكره هي الكلام اللي انا قلته ده مش مشاكل اهل كفر الشيخ بس، ده صح مشكله مصر كلها. ندخل بقى على برامج الراديو. ندخل على برامج الراديو، طبعا هنبدا من الصبح كده. كان الواحد زمان بيسمع خمسه لقلبك. خمسه لقلبك دي اساسيه ولازم تكون موجوده، وعايزين نرجع تاني نسمع ساعه لقلبك ونسمع برامج يعني خفيفة. هو يعني ساعة لقلبك طبعا، أصلي ساعة لقلبك دي هي اللي يعني الأصل وهي الأصل. اللي عملت نجوم مصر، هي اللي المجموعة كلها. ما تفكرش إن ممكن أي نجم يجي لا يعمل، والله ممكن نلاقي، وممكن لو دورنا المواهب مصر غنية بمواهبها كتير، بس للأسف مش لاقيين الفرصة للأسف يعني. وفي شباب كتير وشابات كتير، ولما بتقعدي بتلاقي ناس، روح الجامعه هتلاقي شباب زي الفل، دمهم خفيف ودمهم خفيف جدا، ولما يحتاجوا بس رعايه وتوجيه وكده ترتيب هتلاقي منهم يطلع برضه عبد المنعم مدبولي تاني، فؤاد المهندس وسعيد صالح وخيريه احمد وكل الناس دي، وعادل الامام وسعيد واسمه وصلاح السعداني، كل دول الناس منين؟ من الجامعه، وكلهم من الجامعه. وبعدين بندخل بقى ربات البيوت كده، وكان صوت صفية المهندس الله يرحمها. طبعا الله يرحمها. صحيح انت رجعت دلوقتي عيلة مرزوق، بس الأحفاد ماشي ماشي طبعاً. ماشي ماشي ماشي مفيش مشكلة، عايزين خالتي بمبة بقى اما بتقعد تقول حكايتها مين ملك الجمل ماشي. بقى ماشي تقعد تحكي وترغي وتضيع الوقت وتقول لك في الآخر وانا قلت حاجة، عيني علي يعني، عيني علي وطلعنا احنا غلطانين وهي المسكين. عايزين الناس دي بيخت الرجل ابو سيد ده هيجنني، لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، ما فيش حاجه تعجبه ابدا. احترت يا اختي واحتر دليلي يا اختي، الرجل من مده كده كانت غزلته رايقه، قلت خير، راح حاطط ايده في جيبه ومطلع خمس ورقات كل ورقه بعشرة جنيه. بقول ايه يا بمبة؟ عيني الشتا كل سنه وانت طيبه دخل بقى، وانا شايف ان الاولاد عايزين هدوم. هو من ناحيه عايزين انا شايف الواد حماده جزمته مهربده ولسانها طالع. ايوه هي من ناحيه مهربده ولسانها طالع، ثم شنطه شوشو اللي بتحط فيها كتب جربت وتفرتكت وكتب طلع منها بتنط. ايوه حياتك هي كتب بتنط. نعم، وعشان كده بقى يا بمبة انا وفرت المبلغ ده عشان نجيب لهم الحاجات الضروريه للولاد. ها ايه رايك يا بمبة؟ عين العقل يا ابو سيد. تسلم عينيك يا بمبوز، يبقى تاخدي المبلغ ده عشان تجيب الحاجات الضروريه للولاد. ها وحياتكم، اخدت الفلوس ونزلت على المسك اجيب طلبات العيال، وانت شايفه بقى الشتا داخل ازاي. اول يا اختي ما دخلت على محل بيع القماش، ولسه جاي اقطع حته قماش صوف وكسور للعيال، الاقي لك يا حبيبتي حته قماش تنفع فستان، انما ايه مشجره يا اختي وتشرح القلب. طب قولي لي اجيب بقى حته جلاليب للعيال ولا اجيب قماشة الفستان اللقطه دي؟ لقيت الحكايه مش عايزه سؤال، رحت اقطع اربع تمطار. قطعوا يا اختي الاربع تمطار لوحدهم دول 20 جنيه، لكن ومال مدام حاجة تستاهل يبقى خلاص. وخرجت من محل القماش على محل الجزم، ما انت عارفة يا حبيبتي اني واخدة معايا فلوس ومقاس العيال، رحت منقية جزمة الحمادة وجزمة السوشو، ولسه راح ادفع الفلوس في الكيس وابص الاقي في الباترينة جزمة حريم، انما ايه تهبل. انا بقى لو لبستها حاجهدي الستة عليا ومسمعي والمنفوخة على الفاضي الست عنايات. رحت يا حبيبتي مرجع البون وجبت بون تاني بالجزمة اللي عجبتني، يبقى بقى عندي فرصة زي دي أفرس فيها الست علي ومسمعين ومفرسهمش وحياتك أبدا. ومن محل الجزم رحت على محل الشنط، أقوم أبص ألاقي يا أختي في الباترينة حتة شنطة لطيفة، إنما إيه تجنن. طب قولي لي بقى يا أختي، أفضل شايلة في دراعي الشنطة الصيفي اللي جبتها الصيف اللي فات، ولا واجب اشتري شنطة شتوي؟ ما كدبتش خبر يا حبيبتي، رحت شرياها. يقوم يختي الراجل اول ما يشوفني داخل البيت ومعايا الحاجات دي يطلع فيا. ايه ده يا بام؟ الله الله الله الله الله، ايه ده كله؟ انت مش عندك فساتين شتوي يا وليه؟ من ناحية عندي يا ابو سيد. مش عندك جزم؟ من ناحية عندي يا ابو سيد. الله، الشنطة بتاعتك ايه ده انت الهدوم والشنط في الدولاب متلتلة. هي متلتلة يا ابو سيد. نعم، يبقى لزومه ايه بقى تروحي حضرتك وتكومي وتجيبي والعيال ولادك محتاجين ولا تجيب لهمش يا بامب؟ اما انت راجل عجيب يا ابو سيد، انت ايه اديتني الفلوس وبتحاسبني؟

اللي زي ياتن الشرقاوي وزي ايوب المصري وزي بقى ارضه ده واسمه ايه عوض بقى ارضه واسام والكلام ده كله. لما نيجي ان احد البرامج دي اللي قدم عبد الحليم حافظ في اول حياته في معروف الاسكافي يعني دي مساله جميله. فين عايزين نرجع الكلام ده وعايزين نرجع برضو تمثيليه السهره بتاع يوم الخميس اللي كانت 11:30 بالليل دي كانت في الستينيات. ودي على فكره اللي عرفتنا بخير شلبي. كان خير شلبي محدش يعرف كان اهل بلده شباب سمير اهل بلده كان مشي وساب البلد ومشي محدش يعرف عنه حاجه. اول ما عرفناه واهل بلده عرفوه اتذاعت له تمثيليه كانت تمثيليه سهره كانت يوم خميس بس مش فاكر لا اسمها. وكنا في الستينيات وقبل 67 كانت من 11:30 لواحدة ونص بالليل. وحتى كان بيتكلم عن حياته وعن الناس مع زمايله في المدرسة ولما كان بيسرح الغيط وينقي دودة والحفل في القطن دوت القطن وكانت تمثيلية جميلة يعني. كل الحاجات دي عايزين حاجات مثلا فين موهوب وسلامة والقصص الجميلة والنقد الجميل البناء اللي كنا بنشوفه. نجيب شلتة عشان ترتاح كده مرتاح لا قهوة ولا شاي. ايه موهوب انا جاي وعايز منك خدمة صغيرة. صغيرة ولا كبيرة انت تؤمر يا سلامة. ايه في ايه بس انت عارف ان قصدك فلوس. لا لا لا انا مش عايز فلوس. انا بصراحة كده مسافر انا والاولاد. مسافرين على فين يا سلام؟ رايحين البلد يا سيدي نقعد يومين ونرجع. وكل طلبي انك يعني تشقر على الشقه واحنا غايبين. قوي قوي قوي قوي اطمن يا سلامه ليلات باذن الله همر عليها. انتم مش قافلين بالقفل؟ ايوه امال لكن انت عارف الحراميه بقى ممكن يبقى معاهم الطفاشات. طفاشات؟ ايوه امال الطفاشات دي بتفتح الاقفال. اعمل معروف يا موهوب تروح ليلات تشقر على الشقه وتتاكد ان الاقفال على الباب. يا سلام اما مالكش حق يا سلامه من عينيا الاثنين تروح وترجع بالسلامه. الله يخليك لي يا موهوب انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه. يا سيدي احنا بنعمل حاجه دي موهبه ده فضل ربنا عليا يا سلامه. امال فين سلامه جوزك يا بنتي؟ نزل 5 دقايق وراجع. يا ست القطر فاضل عليه ربع ساعه بس بقى ده اسمه كلام. زمان وجاي ما تقلقش ده سلامه واعي اهو اما اروح افتح له. روحي يا ست. ايه فوزية ابوك جه؟ ايوه يا سيدي جيت من مده وقاعد مستنيك. انت كنت فين يا راجل؟ والله خطفت رجلي لحد موهوب قلت له خلي باله من الشقه واحنا مسافرين. موهوب ده ايه؟ ده واحد صاحبي انت عارف الحراميه ممكن تعرف ان احنا مسافرين ويجوا يسرقوا الشقه. يا سلام يا سيدي وافرض ان الحراميه هيجوا يسرقوا الشقه هيعمل ايه موهوب ده يعني؟ هيمسكهم ولا هيضربهم؟ اهو هيعمل اللي يقدر عليه يزعق يصرخ يلم الجيران عليهم. والله انا كنت فاكر انك ناصح يا سلامه. شوف بقى انا عملت ايه. ايه؟ انا رحت القسم. رحت القسم؟ وبلغت هناك وعملت مذكره ان البيت كله مسافر وفي القسم طمنوني وحيبعتوا يحرسوا الشقه ويشوفوها كل ليله. والله فكره عال. امال هو انت بس اللي ناصح يا سي سلامه؟ دلوقتي يلا بينا يا جماعه يلا ما عندناش وقت يلا القطر هيقوم يا اخوانا. يا زكي يا زكي. ايوه يا بابا. انزل يا واد شوف تاكسي اوام يلا. حاضر يا بابا حاضر. الحاجات بقى لما نيجي بقى ايام رمضان ونشوف احسن القصص طبعا للاديب البارع محمد علي ماهر. وعلى فكره طبعا انا قربت من اسره محمد علي ماهر اخيرا من 20 سنه كده من خلال ابنه صديقي علاء. علاء ده النهارده من اكبر تجار في فنلندا وابناء مصر وهو المسؤول عن الجاليه النهارده في فنلندا اكبر تاجر خشب ورق في العالم. علاء ابن محمد علي ماهر. وقال لي اول ما شفته وتعرفت عليه في السعوديه قال لي ان ابويا لما جه زارنا انا واخويا فقال لما جينا ندور له على جامع يصلي فيه فما لقاش فحمل علاء مسؤوليه